السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام kami haturkan dari Ami dari Masjid. Salam kami أبدأ بالصلاة على محمد إله الأنبياء والمرسلين. Mom. Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha illallah Mamat tamil khairil khalqi ada ahadun illa wa bihi sa'ida Falidha tamadattu ilayya adi wa bidhalika kuntu